إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. دروس في العقيدة الإسلامية. برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم دروس في العقيدة الإسلامية. مع بداية هذا اللقاء نرحب بفضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، فأهلا ومرحبا بكم الشيخ صالح. حياكم الله ووفق الله جميعا ما يحب ويرضى. حياكم الله. لازلنا نتحدث عن بعض أوصاف القرآن الكريم التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه. ذكرنا في الحلقة الماضية من ضمن الأوصاف أنه روح، أنه نور. نود إكمال هذه الأوصاف التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الحلقة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أوصاف القرآن كثيرة جدا، وما من وصف إلا وله معنى سامي، ويعرفه من تدبر القرآن أثناء التلاوة. ولكن من هذه الأوصاف أن الله سبحانه وتعالى وصفه بأنه شفاء. ومعنى الشفاء عن أي شيء؟ شفاء عن الأمراض. وحينما نعرف أن للبدن آلام وأمراض وله علاج، فللقلوب أمراض وللقلوب شفاء. فوصف الله سبحانه وتعالى هذا القرآن بالشفاء في قوله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقوله تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فجاء في الآية الأولى موعظة، والموعظة هي التي تزرع في القلب حب لله سبحانه وتعالى وحب ما أمر به وبغض ما نهى عنه. هذه لما ترقق فيها ترقيق القلب ليكون عنده استعدادا لقبول ما أمر به لخوفه من سوء العاقبة إذا ترك الأمر، وترققه أيضا بالخوف من ارتكاب ما نهى الله عنه. فصار من أوصاف الموعظة. ومن أوصافه الشفاء، لأن القلب أيضا يمرض والفكر يمرض، فجاء هذا القرآن ليكون شفاء عن هذه الأمراض. وهذا المرض الذي يأتي للقلب أعظمه وأغلظه، نستجيب بالله، الكفر، وهو أن يشرك مع الله غيره في عبادته، أو يجحد النبوة الأنبياء، أو يجحد القرآن أو شيئا منه. ومن أنواع الأمراض ما يحل بالمنافقين، نسأل الله السلامة، كما وصفهم الله في محكم كتابه بأكثر من آية وصفهم بما فيهم من مرض القلوب: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ولما بين الله سبحانه وتعالى أوصاف المؤمنين في أول البقرة في 4 آيات، ثم أوصاف الكفار في 2 آيات، ذكر الله صفات المنافقين في 13 آية، فقال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فقوله تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، فهو هدى لهم أي دلالة على الصراط المستقيم ودلالة على الحق ودلالة على السعادة ودلالة على الفوز في الدنيا والآخرة. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، نعم كما في الآية الكريمة يهدي به الله من يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، رضوانه سبل السلام. ولهذا قال في وصف المنافقين ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا في وصف من جفى القرآن وترك اتباعه، ومن يشاقق رسول الذي ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالقرآن شفاء عن التعاسة في الدنيا وعن سوء العاقبة في الآخرة. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وهذه الرحمة من الله سبحانه وتعالى لأجل أن ينقذ المسلم نفسه عما أعد للعاصين والمخالفين. فأي شفاء أعظم من هذا الشفاء؟ وأي علاج سيؤثر أكثر مما بيّن الله في أثر العلاج في القرآن؟ رحمة. وفيه دليل على أن السلامة الصحيحة والحقيقية سلامة القلب وسلامة العقل وسلامة الفكر وسلامة البصيرة. فهذه السلامة الحقيقية. وأن المرض نستجير بالله المرض الحقيقي مرض القلب، مرض العقول، مرض الأفكار التي لم تستشفي بالقرآن ولم تجعله علاج وشفاء. فدل هذا الوصف على معنى عظيم، وأنه شفاء للقلوب وشفاء للأجسام. ولهذا شرعت الرقية بالقرآن والأدعية النبوية كلها لعموم الشفاء، لشفاء القلوب وشفاء الأبدان. ولهذا وصف الله من لم يستشف به بالخسارة، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وأي ظلم أشد من ترك القرآن وتناساه ولم يستشف به عن مرض قلبه ومرض جسمه إذا أصلح الله اعتقاده. والذي أصيبه الأخوة أن يكون الاستشفاء بالقرآن نابع من عقيدة سليمة وحسن ظن بالله، فلربما يقرأ القرآن الإنسان ولا يرى أثر الشفاء عاجلا في بدنه، فليحذر من أن يتطاول الأمد. فإن حسن الظن بالله والرقية الصحيحة بالقرآن ستجد أثرها عاجلا أو آجلا، ولربما يتأخر الشفاء المحسوس ابتلاء وامتحانا. فالله سبحانه وتعالى لا أصدق منه، وقد قال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فعلى من استشفى بالقرآن أن يحسن الظن بالله وأن يؤكد هذا الاعتقاد، وأن يراجع نفسه ليترك ما قد فعله مما لا يرضي الله، ثم بعد ذلك هو مأجور سواء عجل له الشفاء في بدنه أو لم يعجل. فأهم شيء أن يسلك الإنسان الطريق المستقيم الذي دل عليه القرآن في فعل الأسباب المباحة وترك المحرمة وترك المحرمات. فأعظم شفاء من القرآن هو سلامة القلب من الكفر والنفاق وحب المعاصي، هذا أعظم شفاء للقلوب. نعم، شكر الله لكم يا شيخ في ختام هذا اللقاء، وأتمنى أن يتجدد اللقاء بكم في حلقة قادمة وأنتم على خير. مستمعينا الكرام، في الختام تقبلوا تحية زميلي خالد منور خميس من الهندسة الإذاعية، لنا بكم لقاء في حلقة قادمة بإذن الله. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دروس في العقيدة الإسلامية، برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي.